الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يسر إخوانكم في مؤسسة صدى بن الخطاب للإنتاج والتوزيع بالدمام أن يقدموا لكم هذه المحاضرة، والتي هي بعنوان التعبير لبعض الرؤى للشيخ محمد الرومي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أقول أيها الإخوة، يعني حاولنا الجمع بين الأسئلة الطويلة والأسئلة القصيرة إرضاء يعني للجميع. هذا سائل يقول: هل يمكن للمعبر أن يعبر لنفسه؟ وأظن أجبت أنا بالتعبير رؤياي قبل أمس، رأيت نعم. المفتي قبل رأس أبي، فقلت الدرجة امتياز من مرتبة الشرف الأولى، فوقع ولا لا. طيب، هذا السائل يقول: يا شيخ، أشهد الله الذي لا إله إلا هو أني أحبك فيه، فأنا يا شيخ الذي اتصل عليك يوم الأربعاء الماضي، ذكر التاريخ، عند الساعة كذا وكذا، والذي عرضت عليك الرؤية التي نصها أرى أنني في المسجد النبوي الشريف، وقد أتيت من باب السلام، وأرى أن الشمس قد طلعت، وأرى أن النبي صلى الله عليه وسلم آتي من باب الشرق باب المجيدي، ولا أرى وجهه صلى الله عليه وسلم، وأقبل ومسك المنبر بيده اليسرى وتخصر باليمنى ووجهه إلى القبلة وأرى أنه ليس الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هو إمام المسجد الذي عندنا، وكأن الناس في يوم جمعة، وأرى خلفه رجلا وجهه كالبدر يبتسم، وأنا جاث على ركبتي أنظر إليه، فقلت لي: حفظك الله. فقلت لي: أن لي أخا يدخن، سوف يرزق بزوجة صالحة ويترك الدخان ويهتدي، وعمره 24 عاما، فأنا لي أخا، طبعا أنا سأقرأ الأسئلة حسب ما ورد، فأنا لي أخا اسمه عبد الله، عمره 22 عاما، ترك الدخان في شهر كذا كذا، وتزوج في أيضا شهر الحجة عام 1421، وباقي أن يهديه الله بالتزام. ولي أخا اسمه سلمان، عمره 24 عاما، يدخن إلى الآن ولم يتزوج، فيا شيخ وفقك الله، السؤال هنا: هل هو عبد الله أم سلمان؟ كلهم إن شاء الله، كلهم خيرا رأيت، في الحديث يقول رأيت خيرا، فأنا أقول إن شاء الله نفس التعبير، إن شاء الله سلمان وعبد الله، لكن أنا قلت اللي عمره 24 سنة، لكن إن شاء الله جميعا بإذن الله. هذا سائل يقول: أسألك بالله أن تعرف هذه الرؤيا، لأنني عرضتها المرة السابقة ولم تعرض. الأسئلة كلها جميع الأسئلة يعني غالبها في الرؤى. يقول: لقد جاءني في منامي مرات لا أحصيها كثرة، آخرها قبل 3 أيام، وكلها بالليل، أرى أنني أطير عندما أشاء، عندما أحرك يدي أطير إلى حيث أشاء، وفي المرة الأخيرة كان السرعة قوية جدا، لدرجة أنني أكاد أصطدم أو أصدم ما أمامي من عوائق، علما أنني أرى أناس طبيعيون في الأرض، ومنهم من هو من أقربائي. قلت لكم بعض الرؤى تفك فكا تحبيرا كما أحبك، فهذه الرؤيا خير إن شاء الله للرائي. يقول ابن تيمية رحمه الله: وإذا رأيت الرجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء فاعلم أنه ساحر. طبعا هذا الرأي ما هو ساحر، تعبير الرؤيا خيرا له. 3 سفرات بإذن الله بعد الرؤيا، أما السفرة الأولى والثانية إذا كانت لخارج المملكة فأنهاه عنهما، السفرة الثالثة لمكة أؤيده أن يسافر، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ محمد الرومي أمد الله في عمره على طاعته، رأيت رؤيا في المنام بأن ابنة خالتي قالت لي: إذا أردت أن ترين الله فإنه ينزل في هذه الساعة إلى السماء الدنيا، فتعالي معي فوق السطح. ثم جلست معي قليلا فوق السطح وقالت لي: اجلسي وانتظري وانتظري لكي ترين الله سبحانه وتعالى، وأنا سوف أنزل عنك، وذهبت وتركتني. ثم رفعت رأسي إلى السماء ورأيت مثل البرق الذي يأتي على شكل خيوط، ثم كبرت هذه الخيوط وأنارت الدنيا وأصبحت مضيئة، وكان الوقت ليلا، فعرفت أن هذا هو الله سبحانه وتعالى في المنام، ولكنني لم أراه من شدة نوره، ورفعت يدي وأنا أنظر إلى السماء وأخذت أدعو لابن أختي بأن يفرج الله له ضيقته وينجيه وأنا أبكي وأخذت أدعو له وأدعو له وأنا مستمرة في البكاء وقمت من نومي. خيرا إن شاء الله، خيرا لها وشرا لأعدائها. خيرا، هذه المقدمة أقولها وأقولها ثانية للرائي ذكرا أو أنثى، خيرا رأيت وشرا كفيت، خيرا لك وشرا لأعدائك، خيرا تعطاه وشرا تكفاه، اتق الله في اليقظة ولا يضرك ما رأيت في المنام. يقول ابن سيرين: أبو بكر أخطأ عند الرسول صلى الله عليه وسلم بعضا وأصاب بعضا، إن صدقت رؤياها والله أعلم فهي قبول دعوتين بإذن الله، قبول دعوتين بشرط أن تحفظ جزئين من القرآن أو ثلاثة، وأنصحها أنها تحفظ البقرة. أرجو أنها إذا حفظت البقرة من الآن أن يقبل الله سبحانه وتعالى لها من الدعوات اثنتين أو أكثر، لكن التعبير هذا هو، إذا حفظت البقرة استجاب الله لها من الدعاء اثنتين والله أعلم. هذا سائل يقول: لقد رأيت في المنام أنا وعمي جالسين، وأتى قاتل أبي ومد يده ليسلم. نعيد السؤال مرة أخرى أيها الإخوة. يقول السائل: لقد رأيت في المنام أنا وعمي جالسين، وأتى قاتل أبي ومد يده ليسلم علي، فنهاني عمي عن السلام عليه وقال معه سحر، علما أن هذا الشخص القاتل في السجن منذ 17 سنة، وهذه الرؤيا كانت بعد صلاة الفجر. أقول الرؤى رؤى الأسحار قبل الفجر رؤى، ولا يلزم طبعا، لكن إن شاء الله أنها ستسمع خيرا بإذن الله في هذه القضية والله أعلم. نعم، هذا سائل يقول أنه رأى رؤيا بثلاث طرق مختلفة، وهو أنه يقول: أني أضرب صديقي وأحقد عليه، علما بأنه كان يسكن معي في نفس الغرفة، ولكن حال الشيطان بيني وبينه فخرج من الغرفة ولم يعد إليها، وهو يسكن الآن في مكان آخر. إن صدقت رؤياك الله أعلم ستتزوج لك من امرأة يبدأ اسمها بحرف الألف. هذا سائل يقول: دائما أحلم أن لدي طفل عمره 5 شهور أقبله وأحمله، أو تعطيني إياه امرأة وأنا أمد يدي له، وآخر مرة رأيته كان عمره حوالي 1 سنة وهو يمد يده لي. الرائية صدقت رؤياه والله أعلم بحاجة للكشف عن عيونها، فلتذهب لطبيبة، طبيبة النساء خصصها عيون تكشف على، بحاجة للكشف على العينين فقط والله أعلم. هذا سائل يقول: لقد رأيت 3 أحلام، الأول أنني أقاتل قتال بالرشاشات، قتال العصابات في فلسطين، الثاني تكرر الحلم نفسه بعد 10 أيام، الثالث كأني في حرب ولكن ليست مثل الأولى والثانية، فالحرب كانت حرب عصابات ولم أرى الأعداء، ولكني ذهبت إلى منزل أنا وأحد قادات الشيشان المعروفين للاختباء، وفي الصباح ذهب هذا القائد وتركني. أنا عبرت أن الشيشان يأسرون 10,000، عبرت الأولى 5,000 وطمعنا قلنا 10,000 لكن ما وقعت، هذه تعض التعبير أنهم سيأسرون من الروس الملحدين 10,000 أسر أو قتل. الرؤية الأخيرة والرؤية التي قبلها والتي قبلها، هذا الرجل سيصلي في القدس قريبا وستذكرون كلامي، إن كنت حي سأذكركم وإن كنت ميت فادعوا لي، ستصلون قريبا في القدس جدا قريب جدا. أقول هذا، طبعا نحن طلبنا من الشيخ رفع الصوت لأن النساء يعني السمع يعني الصوت ضعيف لديهن، وجاءتني ورقة تقول الصوت منك يا قارئ الأسئلة ضعيف. الصوت يقول ضعيف، فلذلك اللي كبر هذا ما أيدناه فهو ناب عنا، ولكن لا نؤيد هذا. نعم، التكبير بينه وبين نفسه، والتلبية إذا صارت جماعية بدعة. هذا السائل، نحن بحرب، نحن في المسجد، هذا أنا تلفت أدري نحن فيه جبهة. هذا سائل يقول: رأيت ذات يوم أنني تزوجت بابنة خالي ولها ولد وهي الآن متزوجة، فلما أصبحت إذا بزوجتي تخبرني بأنها قد رأت في منامها في نفس الليلة أنني قد تزوجت من إحدى الفتيات. ما شاء الله، بشارة لزوجك لن تعدد عليها. يقول النساء الآن كل من يسمع منهن تتمنى أنه زوج لها. السؤال الطويل يقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، علمت يا فضيلة الشيخ في إحدى الليالي بأن زوجي قد مات، وعندما جاء وقت تشييع زوجي كنا في صحراء مخضرة وكانت تحتوي أحلى الخيام المصنوعة من السدو الأحمر الجيد، وكان موكب التشيع يضم المواشي وعدد كبير من الناس، لدرجة أنهم كانوا يشكلون طابوراً طويل، وكان بعضهم يحمل رايات حمراء، ولم أكن أنا معهم بل كنت إلى جانب آخر، وكنت أقول في نفسي أكيد أنهم قدموا من البحرين. إن شاء الله يلتحم أهل الإسلام طبعا على منهج الحق، وأرجو أنه يدخل كثير من أهل من الشيعة السنة، إشارة بأن كثير من الشيعة سيدخلون في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، إشارة عظيمة. ولا تيأسون، فاليهود والنصارى يريدون بكم شرا، فإذا اجتمع أهل الإسلام إن شاء الله ونموا ما فيهم من خير وقذفوا ما فيهم من عداء انتصروا على أنفسهم وانتصروا على أعدائهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤلف القلوب ويجمع الصف، فهي بشارة إن شاء الله بعز الاقتصاد واتحاد الصف ضد المغتصبين بثالث الحرمين وغيرهم، فهي بشارة بذلك إن شاء الله، والله أعلم. هذه سائلة تقول: أنا فتاة لم يسبق لي الزواج، رأيت في المنام أني حامل بطفل، فلما أستيقظ أخاف من هذه الرؤية، ما هو تفسيركم؟ ستحملين إن شاء الله كتاب الله في بين جنبيك، مع أنك امرأة مقصرة، ومع أنك تحبين الأفلام، ومع أنك تسمعين بعض المغنين، ومع أنك للأسف يعني أخطأتي في قص شعرك تقليدا بقصة من القصات لن أقولها وأعرفها في الرؤيا، ولكن ستحملين كثيرا من القرآن بين جنبيك ويوفقك الله سبحانه وتعالى، صلى الله لها ومن يسمع التوفيق. هذا سائل يقول: إني يا فضيلة الشيخ لقد تتكرر دائما معي في المنام يأتيني أخو زوجي، أقصد الحمو، مرات يكون الحلم جميل ومرات يكون عكس ذلك، يا شيخ والقصد من ذلك أريد معرفة لماذا يتكرر الشخص نفسه في الحلم. كل رؤية لها تعبير، قلت لكم ولا يقاس، وضربت لكم أمثلة في الكلام اللي رأوا كلهم أنهم يؤمون من عائلة واحدة وكلهم صار له تعبير. من رؤى بعض النساء أو كثير من رؤى النساء وغيظا الرجال يتضح أمر عظيم يفعلونه ومنكر كبير وجسيم، وهو من الكبائر المشهورة المعروفة الغيبة. لذلك سئل صلى الله عليه وسلم، سأل الصحابة رضي الله عنهم، سأل صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: من لا درهم عنده ولا دينار. قال صلى الله عليه وسلم: المفلس من يأتي بحسنات كالجبال، فيأتي وقد سب هذا وشتم هذا ذاك عرض هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، ثم تطرح عليه سيئات فيدخل النار. ترى الرؤى كثيرة جدا، أهل الإسلام لا زالوا بخير، ولكن حصد حسناتهم يذهب بالغيبة والنميمة. وهذه المرأة بعض الناس يقول ليس غيبة، فيه الرسول قال: إن كانت فيه فقد اغتبتها صلى الله عليه وسلم، وإن لم تكن فيه فقد بعت. فتحذير لهذه المرأة ومن يسمع من الغيبة. نعم، هذه في الواقع هناك عدة أسئلة من عدد من الأخوات، يقولن في السؤال أنهن يرين في المنام حيات وعقارب، وأيضا يرين دائما عبايات سوداء. لا يقاس، أعطيني ثلاث رؤى لثلاث نساء، ولكن سأذكر لكم الوصفة التي وعدتكم بأني أذكرها، سأذكرها، وأنا قلت لإخوان اكتبوها ما كتبتوها وبعتوها، سأذكرها لكيلو طبعا للراعية ولغيرها: كيلو سدر مطحون، كيلو سدر مطحون من العطار، وكيلو ملح مطحون، وكيلو شب مطحون، هذه ثلاثة كيلو، كيلو شب، كيلو سدر، كيلو ملح، تقسم على سبع أيام بالتساوي، طبعا ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، علم من علم وجهل من جهل، تقسم بالتساوي على سبع أيام، وتخلط بماء مقدار اغتسال، يعني أول يوم يؤخذ جزء من السدر، جزء من الملح، جزء من الشب، وثاني يوم كذا، وثالث يوم كذا، ورابع يوم كذا، بالتساوي قسم على سبع أيام الملح، كذلك السدر سبع أيام، كذلك الشب سبع أيام، تخلط كل يوم هذه المقادير. اليوم الأول يعني أخذنا كأس سدر، كأس ملح، كأس شب، اليوم الثاني نخلطها هذه أول يوم، ثم نضعها في ماء ثلاثة لتر خمسة لتر ونغتسل بعد صلاة العشاء، هذه الراعية، الراعية أو غيرها، سبع أيام مع عدم وجود خدم كفار في البيت، مع عدم وجود فضائيات، مع عدم وجود صور معلقة في البيت أو تماثيل، وبإذن الله يزول كل الأمراض، السحر، العين، المس، كل شيء بإذن الله، وهي وصفة مجربة عرفتها بالرؤى قبل أشهر. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: رأيت فيما يرى النائم كأني أذهب إلى فلسطين، أنا وأحد أصحابي، وفي الطريق رأينا رجال من المسلمين في حوض سيارة وهم محترقين بالنار، وبعضهم قد تحول إلى فحم. وبعد ذلك سألنا من هناك عن الطريق إلى بيت المقدس، فأشاروا لنا بأنه في هذا الطريق، فما تأويل هذا؟ أيضا رأيت من 10 أيام إلى 20 يوم إلى 40 يوم بالكثير تسمعون أخبار سارة على اليهود، من 10 أيام 20 يوم إلى 40 يوم إن صدقت الرؤية هذه ستسمعون أخبار سارة على اليهود، ما يأتيهم نكبات من الله، ريح، زلازل، خسف، مسخ، قذف أو غير ذلك، وسيكون في موت جماعي من 10 أيام إلى 40 يوم وإن شاء الله أقل. هذا سائل يقول: لقد رأيت يا شيخ قبل 9 سنوات وكأني في أرض البوسنة، وكنا في 3 مواقع على شكل جبهات، ويوجد أمامنا موقع فيه مجموعة من الرؤساء العرب وهم يقومون بقصفنا من مدفع لديهم قديم، فقصفوا موقعنا الأول فدمروه، ثم قصفوا موقعنا الثاني فدمروه، ثم أرادوا قصف الموقع الثالث الذي أنا فيه، فانطلقت أجري فرأيت كأن الرسول صلى الله عليه وسلم جالس معنا في الجبهة وهو متجه للقبلة يدعو، فكلمته بأن يدعو الله أن ينقذنا من هذه الأزمة، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يلتفت لي، فقاموا بقصف موقعنا، فكأنه أصبح بيننا وبينها أو بين القصف حاجز من نور، فأنقذنا الله منها، فحملت رشاشي وذهبت لأولئك الرؤساء فأطلقت عليهم النار فقتلتهم، وكان عمي بينهم الذي أنا متزوج ابنته، فوقعت الطلقة في صدره فكسر قفل على صدره، فرجعت وكأني أسير بخطى واسعة وكأني أطير بخطايا من فوق المنازل، والكل يشير إلي ويقول: هذا الذي وحد الكلمة. ثم ذهبت إلى غرفة زجاجها مكسور وكان عمي في داخل الغرفة. أفتونا خير إن شاء الله، أحسنت، فتوى رأيت خيرا. قلت لكم قبل قليل إن شاء الله أن الله يوحد الصف بين حكام المسلمين على اليهود وغيرهم المغتصبين، هذا واحد. ثانيا، ظهر شيء وقع من التعبير وهو مضحك، أنك ذهبت لأحد أطباء الأسنان فالظاهر سمكر بسنونك، سمكرة طيبة، واثنين طبعا خلعت ضرس أو حشوت ضرس أو اثنين، وظهر نتعلم عليك، وأنا قبل فترة ستجد طبيب آخر بإذن الله تخلع ضرس أو تركب ضرس لك أو لأهلك. أيضا الشيء الثاني، علاقة طيبة مع خالك اللي هو أب زوجك، ويأتيك بعد الرؤيا ولد أو بنت أو ولدين أو بنتين، والله أعلم، وظنها وقعت كلها. جزاك الله خيرا. هذا في الواقع طلب، هناك طلبين نعرضهما على الشيخ سريعا. الطلب الأول، كثير من الإخوة يسألون عن رقم هاتف الشيخ، والطلب الثاني يقول: لماذا يا شيخ لا تعبر عن طريق الشبكة العنكبوتية الإنترنت، وهذه قضية أسهل، فما رأيكم؟ أنا أستخير الحقيقة في ذلك منذ القدم، ليس من الآن، وأيضا سأستمر في الاستخارة. جزاك الله خير. الحقيقة عرضت علي قنوات وعرضت علي مجلات لم أفعل، لكن إن شاء الله لعلنا نستخير يمكن نوافق في الإنترنت، لأنها لازم أشياء أعرف في البيت، أنا ما أعرف. ليس شرطا، يقول الشيخ شوي يعني ليس شرطا، هناك إن شاء الله بإذن الله سترون ما يشبهكم، لكن لا يستطيع الإنسان، رضا الناس غاية لا تدرك، لا تستطيع أيضا أن تعبر كل الرؤى للعالم أجمع. إذا جلست في البيت وعبرت الساعات الطوال، يكلمني شخص من الشيشان، يكلمني شخص من البوسة، يكلمني شخص من أمريكا، يكلمني شخص من ألمانيا، يكلمني أحد من الإمارات، من البحرين، من كل مكان في العالم، وتلفوني معلن 4 7 6 9 13، وفي 3 خطوط 4 7 6 9، ترى اللي معي جوعانين طينا، 4 7 6 9 4 1 3، معلن بالاستعلامات محمد بن إبراهيم الرومي. لكن إن شاء الله هذا الاقتراح جزاه الله خير الشيخ وليد وغيره، فان حنا سنرى له بعين الرضا وسأقبل ذلك بإذن الله. الانترنت بإذن الله البالتو. إن شاء الله العنكبوت، فهي شبكة. هذا السائل يقول رأيت في المنام أن الخلفاء الراشدين الأربعة، قبل الرؤية هذه ذكرت رؤية في العنكبوت، قال شخص رأيت فيه حمامة ماسك في العصفور أو كذا، قلت يا أخي أو أدري عنكبوت كبيرة، قلت يا أخي أنت جسمك زي العنكبوت وطار تبي تغرق لك واحد. نسينا الرؤية لما أتى من بعد غد، كنا في بريدة أولاد علي عثمان، فنحن نسبح، فإذا شخص قلت سبحان الله شخص كبير يبي يضمك لصدره ويرميك في الماء، سبحان الله أتى شخص ما شاء الله طوله يمكن حول مترين ما يعرف الرؤية ما رأي فيها على طال العنكبوت، وفعلا سبحان الله ضم هذا وكأنه الذي يصيح في طفل، فكاد أن يغرقه مزح عنكم وقعت. هذه رؤية العنكبوت. نعم. هذا السائل يقول رأيت في المنام أن الخلفاء الراشدين الأربعة جالسين مجتمعين على طعام، وكان والدي جالسا معهم يأكل من هذا الطعام، وكان هذا الطعام قديم جدا من نوعه، وكنت أنا التي طبخت لهذا الطعام أو طبخت هذا الطعام، وكان زوجي يستعجلني في أنها في إنهاء طبخه، والسبب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يستعجله في إنهائها، ولما انتهوا من الطعام جلست أنا وبناتي وأكلنا من الباقي من طعامهم، وكانت معنا امرأة كبيرة في السن وهي امرأة صالحة نحسبها كذلك والله حسيبها، مع العلم أن زوجي لم يأكل معنا، فما تعبير هذه الرؤية؟ ثلث لطعامك ثلث لشرابك، ليس عمر الذي رضي الله عنه، لكن تعبير الرؤية إما أنكم والله أعلم أربع أخوات فهو أمر لكم بالصلة، فهل عسيتم إن توليتم في الأرض أن تفسدوا، فهل عسيتم تقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله، والصلة الرحم معلقة بالعرش، من وصلك وصلت ومن قطعك قطعته، أمر بالصلة لك مع إخوانك أو إخوتك الأربعة والله أعلم. نعم. هذه امرأة تقول أو رجل لو يقول رأيت زوجتي أو رأت زوجتي أنها تطوف حول الكعبة ورأت في الركن اليماني حيوانات في حديقة، زيادة استتباب أمن ولله الحمد في حج هذا العام وعمرة رمضان قادم. سأل يقول رأى في المنام أن السماء حمراء والناس عراة حفاة، وأن هناك خطيب يخطب بالناس، فلما نظر إلى الخطيب فإذا هو إمام الجامع الذي في الحي، وعن يمينه أحد الأخوان الملتزمين المستقيمين، يقول الشيخ رحمه الله ابن تيمين يقول لا تقل ملتزم قل مستقيم. نعم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام قل آمنت بالله ثم استقم. يقول فإذا هو بواحد معه عصا كبيرة فضربه حتى غشي عليه ثم أفاق، ثم ضربه ثانية وثالثة ورابعة، فما هو السبب؟ خيرا المرة الأخرى لا تعطينا شخص يقول رأى أحدهم، رأيت صيغة الجزم، وكما قلت لكم أيضا لا يعطي المعبر معلومة، يقول أنا أعمل كذا علي دين رأيت في المنام كذا سداد دين، أنا أبحث عن زوجة رأيت في المنام كذا زوجة، أنا أبحث عن وهكذا. تعبير الرؤية هذه خيرا إن شاء الله، هداية اثنين من إخوتك بإذن الله والله أعلم، هداية اثنين من إخوتك والله أعلم. هذه امرأة تقول ترى دائما في المنام طفلة صغيرة معها في الفراش مع أنها كبيرة في السن ولديها أولاد وبنات. خيرا إن شاء الله، خروج أحد أولادها بعد زواجه من البيت أو بناتها والله أعلم. هذا سائل يعني يعرض رؤية يقول أنها أفزعته كثيرا، يقول رأيت البارحة أن أبي أو أن ابني البالغ من العمر 3 سنوات كأنه يمشي حتى وقع في بئر بها ماء، وذهب إليه فزعا، ورميت ثيابي لأرمي نفسي وراءه لأخرجه، فرأيته قد غاص في البئر، وفي البئر رجل يسبح، فكلمته وكأنه لم يبالي، وأخرجنا الولد وأمه كانت تجري إلى البئر وهي فزعة، علما أنني لا أدري عندما أخرجته هل رميت نفسي أم لا، وظننت أنه قد مات، وبعد قليل فتح الولد عينيه وعرفت أنه لم يموت. رأيت خيرا إن شاء الله، هداية شخص على يديك، هداية شخص على يديك، اسمه عبد الرحمن بن عبد الله. حضيرت خيول فهاجت عليها الخيول وداستها، فذهب بها أو ذهب بها أبوها إلى المستشفى وقد سلمها الله من الإصابات. خيرا إن شاء الله، هذه امرأة حامل وستلد ولادها إن شاء الله سليمة بإذن الله، وهي تخالط نساء مع أنها عامية يعني ليست متعلمة كثيرا، إلا أن فيها خير في نصحهن، وهو شكر لله في ولادتها السليمة الله أعلم. نعم يا أخوة، يعني أنا أحاول قدر المستطاع أن لا أعطي الشيخ بعض المعلومات كما طلب وأراد، لكني سأذكر آخر سطر في هذا السؤال الذي غيبته عن الشيخ بعد قول السائل ومن سأل عنها وقد سلمها الله من الإصابات علما بأنها كانت حامل في ذلك الوقت. الحمد لله، اللهم لك نحمد الله. قل وقل فبذلك فليفرح. هذا سؤال مطبوع يستحق القراءة في الواقع. هذا يشجع الانترنت. قل فبذلك فليفرح وخير ما يجمعون. لأنه جهدنا في الواقع قراءة كثير من الأسئلة. المرأة اللي ولدت عليها أن تنصح وتوجه مع أنها عادية، لكن لأن يهدي الله بك واحد خير لك من حمر النعم، الله أعلم. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، رأيت في المنام قبل أيام أن امرأة طلبت الطلاق من زوجها لتتزوج بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وفعلا استجاب لطلبها وطلقها وتزوجت من علي رضي الله عنه، ورأيت وكأني أهم بالدخول في بيت هذا الرجل، ثم أفكر وأقول لم يعد لي حق الدخول في هذا البيت بعد أن طلق زوجته وتزوج أخرى، يعني لست بمحرم لها، ورأيت وكأني أنظر بدهشة كيف تطلب الطلاق لتتزوج بآخر حتى ولو كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكيف تطلب الطلاق بعد أن أنعم الله على زوجها وبنى بيتا جميلا وكاد أن ينتقل فيه، ورأيت وكأني أسأل بنت هذه المطلقة أين أمك لا أراها، فتقول سوف تقضي غرضها في المطلقة. خيرا، هذه امرأة رأية خيرا رأت، وتحذر من إلحاحها على زوجها بخادمة كما كان علي رضي الله عنه يلح على فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم بأن تذهب لأبيها وتطلب قادمة، فقال تسبحين الله 33 تكبرين 33، وعلى زوجها أن يساعدها في الطبخ والغسل والكنس وغيره. جزاه الله خير، كان صلى الله عليه وسلم في خدمة أهله، ما في مانع تربس مريول حق قصي، مو مريول هذا اللي حط حق الطبخ عشان ما يتملى، ولك أجر في ذلك. وحالات الأكل إذا فسد شيء وصلح شيء. هذا سائل يقول: يا شيخ، أرى في المنام بصورة متكررة أن غرفة النوم تتهدم علي مع زوجتي بصورة مستمرة. أيضا تحذير للمرأة من غيبة وسماع كلام من نساء ومن أيضا الزوج، تحذير له، تحذير للزوج إن كان في بيته دش وهو الظاهر. أنتم عاد عندكم الشرقيين متمدنين بدون دش ولا لا؟ ستلايت على طول، فتحذير لها من هذا الجهاز، وتحذير للزوج من هذا الجهاز الذي يهدم، يخربون بيوتهم بأيديهم. نعم. هذه سائلة تقول: ما تفسير من ترى الشعر الطويل يغطي وجهها في الصلاة؟ وأيضا تقول: رؤية الفئران المتكررة في الصلاة. خيرا إن شاء الله. طول شعر المرأة، هذه الرأية، ليس كل شعر طول، هذه الرأية والله أعلم أنها تسرع في الصلاة، يعني المسيئة للصلاة تسرع في الصلاة لا تطمئن، عليها أن تطمئن وأن تتأمل الآيات بقراءة التفاسير. إيش معنى الفلق؟ الناس، قل رب الفلق، شر ما خلق، شر غاسق إذا وقب، وغيرها. فإن شاء الله أنها سيأتيها خير بعد هذه الرؤيا إذا اطمأنت في صلاتها، والله أعلم. نعم. هذا سائل يقول: رأيت فيما يراه النائم، رأيت في شبه الجزيرة العربية خيول يركبها الرجال وكأنها الحرب، ورأيت فتاة تركب على الخنزير، فأمرت، يعني يقصد أمر الخنزير الله أعلم، أن يذهب مع الخيول فأبى، فأخذت الفتاة من فوقه وجعلتها تستلقي على ظهرها، وقلت لها أن تذهب إلى المدينة، أن تذهب معي إلى المدينة التي أعيش بها، وأبت، وكانت تأكل حلوى كثيرة، فأخذت أحاول أن تذهب معي فأبت، واستمريت أحاول إلى أن أكلت جميع الحلوى، فوافقت بعد أن أكلت الحلوى ففرحت بها. من التكبير، الله أكبر، طبعا بدون جماعي، وأنا سيسلم إن شاء الله على يديك رأي رجل، رأي رجل سيسلم إن شاء الله على يديك، الله أعلم، نصراني الله أعلم، وهو الخنزير إن شاء الله يصير إنسان، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل إذا ما آمنوا، فهو هداية كافر على يديك بإذن الله. وأقول في هذه المنطقة كثر من الكفار والنصارى وغيرهم، فماذا فعلتم تجاههم؟ من منكم اشترى شريطا أو كتيبا أو مسموح فيه؟ وما أكثر الكتب المصرحة والأشرطة المصرحة وزار مستشفى أو جارا، فحق الجوار ثلاث حقوق أكثرها: المسلم القريب الجار، حق الجوار، والإسلام القرابة، ومن كان له حقان الإسلام والقرابة، ومن كان له حق الكافر، أطعم أكثر المرق وتعاهد جيرانك. كذلك إذا تعاهدتهم في أمر الدنيا فمن باب أولى الدين. الرسول صلى الله عليه وسلم زار ذلك الغلام الذي كان يؤذيه في صحيح البخاري، كان يؤذي الرسول صلى الله عليه وسلم فزاره، فكان سبب إنقاذه من النار. الحمد لله، قال الذي أنقذه بي من النار، لما قال أيضا له أبيه أطع أبا القاسم قال قل لا إله إلا الله. سيهتدي شخص على يديك، دعوة من محمد الرومي لمن يسمع الآن بأن يناصحوا الموجودين في المنطقة، في الظهران، في الدمام، في الخبر، في كل هنا طبعا، لعل الله سبحانه وتعالى يفتح على قلوبهم. وتعرفون انتشار الإسلام بعد أحداث الخليج، في الذين شاركوا في حرب الخليج، في وحتى أن كان لهم موقع ظاهر في الكونغرس، صار لهم صوت وغير ذلك. فأنت انصح ووجه أقل شيء العامي، يهدي شريط كتيب عن طريق توعية الجاليات وغيره. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من يهدي ويهتدي به الناس. هذه امرأة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما تقول في سؤالها، تقول كانت هي وبعض البنات يلعبون في حوش البيت، ودخل عليهم صلى الله عليه وسلم وكان يلبس الغطرة والعقال، فهربوا منه صلى الله عليه وسلم. صلاح لك، صلاح ابن لك رقم اثنين، حقيقة مؤذي، ظن يفلق الجيران، الله أعلم، يفلق يعني يرمي بالحجر التفليق. نعم، هذا سؤال ترى ما نحل لأحد، يخرج من المسجد ما يدفع له ريال، الله لا يحللكم ولا يبيعكم إلا اللي ما معه لو ريال. يعني أرجو الدعوات التي دعوناها استجابها الله، فلو ريال حتى يستجيب الله دعوة، لو ريال واحد. كذلك النساء، والنساء الحلي طبعا، النساء. نعم، هذا سائل مغير نمط الأسئلة، يقول ما هو أصعب تفسير مر عليه؟ أصعب تفسير شخصي الحقيقة ما يعرف واحد ولا نقول، احترت في شيء سنوات عدة، وكنت أعرف أنه في مكان، واحد أعطاني رؤية من دكاترة، قلت قد ضاع منك شيء، ما أذكر رؤياه، قال نعم الجواز ابتعد الرؤية، هذه بحاجة لفك تحبير، فعاد الرؤية، قلت ستجد الجواز إن صدقت رؤياك، والله أعلم يمكن تعبيري خطأ أو صح، في كتاب مدري العواصم من القواصم عندك، وراح وجد الكتاب يبعد عنه أشهر، كان عنده سفر غدا ولا ضاع الجواز إلا قبل، سبحان الله، روح أو ما فقد الجواز. كذلك أنا كنت أبحث عن شيء معين فوجده أخ لي في كيس بني أو في شيء بني، احترت فيه الحقيقة سنين حتى وجدت، والله الحمد. نعم، هذا سائل يقول كنت أرى منذ فترة في منامي ثعبانا يحاربني وأحاربه، فكنت أصيب منه ويصيب مني، ورأيت هذا الحلم عدة مرات، وفي إحدى المرات كان معي طفل، وكنت أركب سيارة فجاء الثعبان فخطف هذا الطفل مني من السيارة، فجريت وراءه واستنقذت الطفل منه، ومنذ فترة أصبحت لا أرى هذه الرؤيا. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح، أو إصلاح بين الناس، فإن شاء الله إن صدقت رؤياك والله أعلم ستصلح بين متخاصمين مرتين أو أكثر، والله أعلم. نعم، هذا سائل يقول رأيت في المنام أني أتبارز مع الشيطان، وكان لدي سيف من خشب وهو سيف من حديد، وكنت أتبارز معه من أسفل الجبل إلى أعلاه، وكنت أمر، وكنت أقرأ وأنا أبارزه آية الكرسي والمعوذات حتى غلبته واختفى، فأصبحت أرتفع إلى أن أصبحت أرى النجوم تحتي وأنا فوقها وأنا فوقها. الحمد لله، هذا العكس، الشيطان هو اللي مع خشب، كأنهم قالت امرأة لعمي رأيت خشب متكئة على جدار بيتنا، قال جيران أولاد جيران جيرانكم ينظرون إلى بناتك، ففعلا كأنهم خشب مسنن، صارت حقيقة. هذا العكس، الشيطان هو اللي معه خشب وأنت سلاحك الحديد الورد، ولكن هناك جليس سوء إنسي، وشيطان الإنس قد يكون أعظم من شيطان الجن، فتحاربه بهجره وعدم يعني أن تجامل معه على حساب الدين، فهي إن شاء الله نصرة لك بالورد وأنت اللي معك حديد، ولكن تحذير لك من جريس وعظيم، ولا تجامل معه. نعم، الله أعلم. يقول: رأيت في منامي أن الله سبحانه وتعالى رزقني الشهادة في أحد الجبهات الإسلامية حاليا، فما هو تفسير؟ خبر صار من نفس الجبهة التي رأيت، والله أعلم. انتصار أو خبر صار، والله أعلم، بهذه الجبهة التي رأيتها. أيضا السائل يقول: رأيت فيما يرى النائم كأني ذهبت إلى فلسطين أنا ومجموعة من أصحابي والتقينا مع المسلمين عند عمارة، وفي المقابل كان اليهود في العمارة الأخرى، وفي اليوم الثاني بدأ القتال وأسرنا بعض اليهود، ووجدت في الأسرى ولد أختي فأراد الهروب من السجن ولكني أرجعته إلى السجن بالقوة، فما تفسيرك؟ قبل أمس عبرت، كنت أعبر الرؤى قبل المناقشة بربع ساعة، اللي يقول ما أنا جدي قبل المناقشة بربع ساعة، فذكرت لي رؤيا قريبة من هذه، فقلت لشخص سيدخلون فلسطين ثلاثة أفواج، الفوج الأول الفوج الثاني الفوج الثالث، والرائي اللي أعطاني رؤيا ذيك قريبة من هذه قلت أنت في الفوج الأول، هذا الرائي في الفوج الثاني وولد أخته في الفوج الثالث، يدخلون إن شاء الله يصلون، ولكن كيف الله أعلم، يترك لوقته القريب. هذا سال يقول: رأيت أني أجامع ابنتي الكبرى في المنام. ما اسمها؟ ما اسم الابنة؟ لم يذكر. نعم، لعلك تحج بها جزاك الله خير، يمكن ما حجت، الله أعلم، حج في هذه الابنة، عليكن جهاد لا قتال فيه. نعم، يقول: رأيت في المنام أني دخلت مع الشيخ عبد العزيز بن باز إلى مسجد رجل عامي فأراد أن يتقدم للصلاة بنا، فسحبته وقدمت الشيخ وأخبرت الرجل أن هذا هو الشيخ ابن باز. رزق إن شاء الله لك في عملك، رزق لك في عملك، وأرجو أيضا كما قلت لكم بالرؤية السابقة أنه يهتدي على يديك بعض الشيعة. هذا يقول: أنا طالب أدرس في جامعة علمية ورأيت أن شيخ الإسلام ابن تيمية دخل علينا ونحن في الفصل الدراسي، فقمت فسلمت عليه فضحك إلي ولم يعرفه غيري، ثم إنا ذهبنا سويا إلى البحر فوقفنا على ساحله فأراد الدخول فيه فحسرت عن ساقي، فنظر إلي وتبسم وقال: أنتم تستطيعون خوض البحر، فما هو تأويل؟ خير رأيت، ثلاث مناصب، ثلاث مناصب لثلاث رجال من الصالحين في هذه البلد في شهر ثلاثة. احنا كم الحين اليوم؟ كم؟ ثلاثة 22. ستسمعون إن شاء الله ثلاث مناصب لمسؤولين، المسؤول قد يكون الله أعلم، ثلاث مناصب إن شاء الله تنفع المسلمين، يمسكها رجال صالحين ناصحين يحبون الولاة، يدعون لهم ويحبونهم الولاة ويحبون الخير للناس. وفي مثل هذه الأمور، في مثل هذه الأماكن، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بالأمير خير جعل الله وزير خير، إن ذكر أعانه وإن نسي ذكره والعكس. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعز الدين بولاة هذا البلد الذين لا نقولها بكل فخر ولا نجامل ولا نكذب، أفضل موجود. فيقول الفضيل بن عياض: وكان من قطاعين الطرق وسبب توبته قراءة أعرابي لمن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، قال: لو كانت لي دعوة مستجابة لصرفتها للحاكم. لا تنسب لأحمد بن حنبل ولكن لا تصح، هي للفضيل بن عياض: لو كانت لي دعوة مستجابة لصرفتها بالحاكم، إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فإن شاء الله ثلاث مناصب قادمة لناس صالحين أو عاديين يصلحون، والله أعلم. هذا سائل يقول: هل إذا رأى الطفل رؤيا يكون نعم له نعم تفسير كمال الكبار؟ نعم، قد يكون رؤيا الطفل، قد أعطاني رؤيا طفل، ليس طفل أعطاني هو، بل إني سمعت حقيقة أنها ابنتي كان عمرها سنتين، ولدت 800 جرام يعني أقل من كيلو، يقولون الطبيعي 3 كيلو صح؟ يقولون الأطباء الطبيعي، ما علينا من الأطباء لا يهمون، ما احنا الآن بالرؤى، فقالت أبعدوها ولا يقاس، فكنت أتي لها بنوع اللي هو نوع من أنواع الحمام أو كذا، فعاشت وأنا عبرت أنها تعيش فعاشت، اللي هو الطفلة لي، فأبعدوها يعني أبي عيدوها. وفيه شخص، أنا كنت أذكر رؤيا كذا في مجلس، وفي شخص مشهور جدا في المملكة قال هداه الله سوف تموت ابنتك أو تدعسها، فقلت سأل الله لا يحللك مثلكم توم. ما قلت لك أنا تعبر، أنا كنت أذكر رؤيا لبنتي بس، قلت ستنمو وتحفظ القرآن رغم أنك الظاهر بقي لها شوي تكمل حفظ القرآن. أعدوها يعني أبي عيدوها، أعد الأكل الذي كنت عمرها سنتين لما رأت أو ثلاث، الله أعلم. لكم إلى غدا، لكم إلى الفجر، فإن انتهيتم الله أعلم. طيب، يقول السائل أو تقول امرأة في الواقع تقول أنها تركض، رأت أنها تركض إلى ما لا نهاية. لا أسأل، إحنا في السثنون بعد شهر يعني باقي ربع ساعة من كثير الحمد لله. جزيت خيرا. تقول أنها ترى أنها تركض إلى ما لا نهاية، أو أنها تصعد سلم ولا تستطيع النزول، أو أنها تسبح في بركة ولا تستطيع الخروج منها، مع العلم أن الرؤية تتكرر أكثر من مرة. ما شاء الله خيرا. في آية اركض هذا مقابل برجلك هذا مغتسل بارد شراب، سبب وش الآية هذه؟ أيوب. بشارة بكثرة وظائف وارتفاع اقتصاد وقبول في الجامعة، إن كانت الرائعة لها أخ ولا ابن ما قبل سيقبل، ما توظف بتوظف. إشارة ثلاثة أمور: ارتفاع اقتصاد ولا الحمد السعودية، وإيجاد وظائف عظيمة، وقبول كثر في الجامعة. أرجو أنه لا يكون فيه بطالة البتة ولله الحمد، وهذا من فضل الله علينا وعلى بلدنا، فله الحمد من قبل ومن بعد. هذا سالم يقول: رأيت في المنام أني أنظر إلى ثلاث بنات يخرجن من بيت أبيهم، فتذكرت أن النظر إليهن حرام فقطعت النظر. أنت مذبذب بين صالحين وبين سيئين، أنت مذبذب بين أنك ترى أفلام ثم تتوقف عنها، أنت مذبذب بين أنك ترى شيء محرم ثم تترك. فتعبير الرؤيا والله أعلم بإذن الله غض البصر في الزواج، غض البصر في الزواج أو الصوم، فإن شاء الله زيادة غض بصر لك والله أعلم. لا يعلم من كان سائل أو سائلة. يقول السؤال: دائما أحلم بأني أفقد أسناني، فما تأويل ذلك؟ قال لي شخص: رأيت أن سني سقط، فقلت ابحث عنه، فبحث وسأل عنه ما اسمه، فصار اسمه العمة، لأني أنا قلت له أن إحدى عماتك ستعطيك 50,000، فلم يخبرني، فأخبرتني زوجة لها أن أحد عماتي أعطته 50,000، فصار هذا السن اسم العمة. هذه عمك ضائية أو ضائية بحاجة لصدقة 500 ريال أو 1,000، العكس الله أعلم، أو أولاد والله أعلم. هذا سؤال يقول: رأيت فيما يرى النائم أنني في فلسطين ومعي والدتي وشقيقي ومجموعة من الناس قريبا من جبل غنيم، وكان حولنا خيمة وكانت الأرض خضراء، نعم، أذكر والدتي بداخلها، وكان معنا دربيل نستكشف به، ورأينا بيوت بيض ونقول لبعضنا هذه بيوت اليهود، وبعد ذلك أقبل علينا مجموعة منهم فقمنا برميهم بالحجارة. ما تواترت الرؤى، قلت لكم بالصلاة في القدس، والظاهر حتى عجزنا يصلي، يعني الدليل أنه قريب ليس ببعيد الله أعلم. هذا السائل يقول: رأيت الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه يقول: رأيته قد تناول الغداء أو العشاء ومعي أنا ووالدي، ثم انطلقت معه وكنت بجانبه حتى صعدنا مكانا مرتفعا كالهضبة شديدة الانحدار، ثم نزل الشيخ مع من أحد أطرافها تزحلقا، ثم تبعته ولكن خطوت خطوة حتى لحقته. إن شاء الله في رؤى كثيرة تواترت فين الشيخ، أرجو أنه في الفردوس والله أعلم، فلعلك تلحق إذا عملت عمل الصالحين. هذا سائل يقول: رأيت في المنام أني أجامع والدتي ولا أود أن تراني زوجة. أي رؤيا فيها احتلام إنزال ليست رؤيا، سواء للرجل أو المرأة، فهي من الشيطان. وأي رؤيا فيها جماع من غير إنزال فهي رؤيا، فتحتاج لتعبير، معرفة الأسماء، معرفة الزمان، الوقت، الرائي، عمله وغيره. ولكن يظهر لي أنه إن شاء الله تقدم للرائي في الدراسة، وظن يدرس في الجامعة والله أعلم. هذه سائلة تقول أنها رأت أنها تكون خائفة في المنام وتبدأ بقراءة آية الكرسي أحيانا، يستصعب عليها قراءة الآية في المنام، وأحيانا أقرأها بل وأستيقظ وأنا أكمل قراءتها، وهذه القضية تتكرر معي. بقي لها شيء يسير تكمل حفظ سورة البقرة في السابق ثم تركتها، فلتعد، فإن البقرة لا تقوى على البطلة والشيطان فر من البيت التي تقرأ به سورة البقرة، والله أعلم. يقول: رأيت كما يرى النائم أني وجماعة حول النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن الإسلام، وهذه الرؤيا معلومة لم تذكر. يقول: مشهد آخر أمسك بيد الريال، الريال اللي يطلعون أقل شيء. يقول: مشهد آخر أمسك بيد أبي جهل وأبو لهب وكان طويل القامة كامل الصحة يميل اللون إلى اللون الأسود، الشيخ أسود الشعر أبيض سميك في الوجه. يقول: وهي محددة فقط، يعني إلى آخره، يصف الرجل. فإذا ورؤيا يقول ثالثا: نخيل كثير وكنت مسرور من كثرته وكأنه ملك لشركات، وسروري أن هذه الشركات سوف تعتني بثمنه. رأيت أني وجماعة حول النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن الإسلام قبل عامين، ومشهد آخر أمسك بيد أبي جهل أو أبو لهب وكان طويل القامة كامل الصحة يميل للون الأسود سميك في الوجه الشنب واللحية محدودة فقط، وكنت أسحبه ليذهب به الرسول ليطلب المغفرة والصفح عنه. قال تعالى: إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. طبعا إذا كنت إذا كان لك أخ لا يصلي يجب أنك تهجره إذا كنت تنصح وتوجهه. قال صلى الله عليه وسلم: كان رجل من بني إسرائيل يأتي رجل فيلقى على منكر فيؤكل، يقول له اتق الله، ثم يأتي غدا فيؤكله ويشاربه، فضرب الله قلوب بعضهم ببعض. ثم تلا الرسول صلى الله عليه وسلم: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فهي تحذير لك من جلساء، من اخ لا يصلي او جليس والله اعلم، وبشاره لك بجلساء خير وكثره. الله اعلم انك مشارك ايضا في تحفيظ قران او حلقه قران، أي بشارة لك أيضا في حفظ القرآن. سأطلب منكم طلب تعطوني أيضا وعد، ما أحد يلحقني يسألني برؤيا ولا أحد يلحقني يسلم علي. فالدعاء في القلب. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، وإلى اللقاء مع شريط آخر، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.